الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، استعار مني في نذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن دليل ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم، اتصل بي يسألني يعني ذهب الرسول إلى يهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم، فحارث أظن صح، حارث الراوي ما ذهب مش مشكلة، ما مش عارف. بيقول لي إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا، شو رأيك؟ قلت له والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ ضعفه، أنه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن الحافظ الحجر ذكر في الإصابة، هذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في المتابعي. فوالله أنا سألت الشيخ، سأل الله خير، فالشيخ لا أذكر الآن، إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعرفوا الفتح البحث يعني يفتح بعضه وبعضا، فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيح، وتتبع الشيخ حديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاثة حديثة، ظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فات الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحاديث المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي العين، تتبع كتب أيضنا، فسأل أني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيخ صالح أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التنسيق وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما استفدت شيئا ولا استفدت. سألت شيخنا قلت له نخل الشيطان لما رجع لي قلت أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه، قال أنا أتقبل التعزو كلام الشيخ، كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان يذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع بين يدي كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب بالنسبة لي كان أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يعني ألفته أو يعني حققته كذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني ليس المستعار، لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي وميسا يعني مثلا قال هذا حسان فلان فلان وكذا. طيب هذا الذي صار معي لما شفت البحث حول الحديث، هذا كلام مين بدي أخذ هذا الكلام مني؟ ما في إلا واحد من أخواننا اللي دائما نتحدث معهم، إذا هذا أقرب شيء يكون من علي، رجعت الاسم اسمه علي، إذا علي لا مشكلة الخليج من خليج، حب إنه إيش يستعير الاسم هيك علّت من كتب مطابق بحثه لبحثي أنا. يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها أولاد، ربط أربع أولاد، يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد أن يتزوج عليها، فبالتالي بيقول لي أنا الآن بشرط أريد أن أبحث عن امرأة عقيمة لا تجيب الأولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني أخشى أنه إن جاءت وأنجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الأولاد، وأنا رجل من البيت ضعيفة، ما بعد ذلك إذا أنجبت ما أستطيع أن أفتح بيتين منفصلات، فبيقول هل يجوز لي هذا أن أبحث في هذا الشرط؟ فأفيدونا بارك. من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون أمر مكروها بالنسبة إليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن

الله. انت عارف خلاص. انا عندي خبر والله لكن ما يقدر ما بكفي. هناك ملحظ اخر. نعم. وهو ان بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالاحاديث. ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لبغي واحد الحديث فهم معنى الحديث تجد ضعف ما يهمهم نعم ما أدري تعليقكم على ذلك لأني ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم اسمه السنة والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم ويكفي أن منهم نعم فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث وقراءة الإسناد لكن ما عنده رغبة فتجده في مادة عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأساليب فيأخذ في مادة دراسة الأساليب 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة فما هو تعليقكم على هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور لأنه دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية الغاية هو تفقه الدين والغاية من الأساليب معرفة ما صح وما لم يصح فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح فإذا لم يكن الغاية من دراسة التاريخ هذه ثمرة فمعنى ذلك أن النية غير صالحة ويقابل هذا الله المستعان ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى سنعشرها من يقول لا داعي الآن لدراسة الحديث نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والتابعة وإذا انتهينا منها وطيبناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث على طرفين أخير والوسط الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية تحقيق الأمرين الرواية والدراية لابد من التصفية وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المصروفة في مئات كتب الحديثية ثم لابد من التثقف بها هناك سؤال آخر تفضل التلاعب في التفسير أجد أن عدد من المفسرين من الضعفاء بل عدد كبير من المفسرين من السنة من الأشاعرة الله يرحم ما هو سبب ذلك؟ تقصد المؤلفين في التفسير؟ نعم المؤلفين في التفسير طبعا هؤلاء من المتأخرين عندما نقول متأخرين من أي قرن يعني بعد القرون المشهورة بالخيرية نعم أطلب يا سيد تقريبا إلا فيه فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبسطين وجدنا الطبري والبغوي ابن كثير والباقي وقل له أما البقية بارك الله فيك واضح جدا لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون فإذا الذي سيؤلف في التفسير كأولئك الذين ألفوا في الحديث مثلا عندك السيوطي يعني اخر الحفاظ كما يبدو الله اعلم فهو اشعري ومن قبله وهو احفظ منه واعلم منه حافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبله النووي كل هؤلاء اشاعره ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهورة الخيرية فإذا هذا أمر طبيعي صحيح ألحظ أيضا مما ألحظت مع الحمد لله على الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس قليلة إن لم تكن معلومة فما هو أيضا رأيكم هذا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستصادرها فأنا أستعين ببعضكم لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا في الإسلام مصيبة. ومن ذلك إلى دروس التفسير. الآن بالرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم من الله عز وجل. بقيت نقطة أخيرة مع ذلك. تفضل. استغفر الله قد يكون إخفاتي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو بالفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد العزيز ماجد أو العثيمين، فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ. نحن رجال وأولئك رجال. نعم، من قال هذا؟ لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد: هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت قضية في الصحابة، وبدأ وين وجب النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال. الله أكبر. فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجده الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لواحد الأخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخوان، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. كان الرسول الآن قرأت حب الظهور يخفى الظهور. الله عجبتني هذه الكلمة فنعتني عنكم. وهذه آفة الشباب العصر الحاضر إلا أن عصم الله وخليل الله. الله أشتركوا.